يا هاتف الروح قم طوف بنادينا نور الفجر وانداحت ليالينا يا هاتف الروح قم طوف بنادينا نور الفجر وانداحت ليالينا وانشق من الفجر أنساما معطارة شاذا زكيا وأنفاسا رياحينا وانشق من الفجر أنساما معطارة شاذا زكيا وأنفاسا رياحينا وحي الإله وفيه كل مشرقة للحق والخير والإيمان تهدينا تهدينا يروننا سفها أنفي تمسكنا بالدين رجعيات يا سخف رمينا يروننا سفها أنفي تمسكنا بالدين رجعيات يا سخف رمينا لو كان يعلم ما الإسلام قائلهم لما رأيتهم للدين قليلا لو كان يعلم ما الإسلام قائلهم لما رأيتهم للدين قليلا قالوا التقدم قلنا دين أمتنا قالوا العدالات قلنا وحي بارينا بارينا قالوا لنا السيف قلنا الله يحفظنا قالوا لنا المال قلنا الله يغنينا قالوا لنا السيف قلنا الله يحفظنا قالوا لنا المال قلنا الله يغنينا فلا وعدكم والله يرهبنا ولا ملذاتكم والله تغرينا فلا وعدكم والله يرهبنا ولا ملذاتكم والله تغرينا تقدمياتنا دين يجمعنا وعزة وإباء راسخ فينا فينا قرآننا حجة الهادي شريعتنا من ذا يدانيه إحكاما وتبيينا قرآننا حجة الهادي شريعتنا من ذا يدانيه إحكاما وتبيينا فيض من الآمال الزاهين حاضرنا وعند ساحاته يختال ماضينا فيض من الآمال الزاهر حاضرنا وعند ساحاته يختال ماضينا الله خالقنا والمصطفى أبدا نبينا واسنا القرآن حمينا نبينا واسنا القرآن حمينا نبينا واسنا القرآن حمينا